إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فلقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته رمضان 9 سنين، بدأها في السنة الثانية وأنهاها في السنة العاشرة عليه صلوات الله وسلام. وكان في كل سنة، أي في كل رمضان، يعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير منه، إلا في السنة العاشرة فقد اعتكف في 20 الأخيرة. وكان جبريل عليه السلام يأتيه فيدارسه القرآن ويعارضه إياه 1 مرة كل سنة، إلا في السنة العاشرة فقد عارضه القرآن 2 مرات. ونبينا صلى الله عليه وسلم يفهم من هذا أمورا، سواء كان الذي أمره بهذا ربه تبارك وتعالى وأوحى له به، أو أنه ألهم إياه من ربه إلهاما، فلقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمورا. ثم جاء الحج، وحج النبي صلى الله عليه وسلم من تلك السنة حجته التي ما حج غيرها، فقال فيها: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم جاءت عاشوراء، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك السنة 10 فلما أحب أن يخالف اليهود والمشركين في صيامهم لعاشوراء وحده، قال صلى الله عليه وسلم: لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن 9 والـ10. كل هذه كانت علامات أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلهامات فهمها وأفهمها إياها ربه سبحانه وتعالى. فدخلت السنة 11، وحمي الوحي وتتابع على رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان فيما أنزل عليه في تلك الفترة قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا مما كان قد رآه المسلمون يوم الحج الأكبر لما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 رجل. زاد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة في شهر محرم وفي شهر صفر، زاد من عباداته ومن تقربه من ربه سبحانه وتعالى، حتى أنه كان يطوف على المسلمين يعود مريضهم ويتفقد مسكينهم ويحنو على فقيرهم وضعيفهم كما كانت عادته عليه صلوات الله وسلامه، إلا أنه زاد من وتيرة هذا الأمر في هذين الشهرين، كما أنه كان يذهب إلى مقابر المسلمين، فذهب إلى شهداء أحد فزارهم ودعا الله عز وجل لهم، ثم ذهب مع رجل اسمه أبو مويهبة إلى مقبرة البقيع، وهناك التفت إلى أبي مويهبة فقال له: يا أبا مويهبة، إن الله تبارك وتعالى خيرني بين خزائن الأرض وبين ما عنده، أي ما عند الله عز وجل من الجنة ولقاء الله عز وجل، فاخترت ما عند الله. فبكى أبو مويهبة وتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بيته، وكان هذا في غرة شهر ربيع الأول. دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فوجدها تمسك برأسها وتقول: وا رأساه يا رسول الله. فقال لها: يا عائشة، بل أنا وا رأساه يا عائشة، أي إن الوجع الذي بي لا تشعرين أنت به. فأمسك برأسه واشتد ألمه عليه الصلاة والسلام، ثم مكث عندها تمرضه رضوان الله تعالى عليها، إلا أن مرضه ما منعه من أن يتنقل بين زوجاته كما كانت عادته في قسمه عليه الصلاة والسلام، فكان يبيت كل ليلة عند زوجة من زوجاته رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، وكل ليلة يبيت عند زوجة يقول لها: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففهمت زوجاته أنه يريد أن يبيت عند واحدة فقط حتى لا يبقى متنقلا من بيت إلى بيت، فإن ذلك كان ينهكه ويتعبه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. واجتمعت نساء النبي صلى الله عليه وسلم فاخترن أن يبيت عند عائشة لما يعلمن من فضلها عليهن ولما يعلمن من حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولما كنا يعلمن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوما ما جاءني جبريل وأنا في لحاف امرأة إلا وأنا في لحاف عائشة رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. فذهب فتمرض عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت تأتيه بالفرصة المبلولة بالماء فتمسح بها وجهه، ثم تأتيه بالعصابة فتعصب له رأسه، وكان قد نقل من البيت الذي كان فيه إلى بيت عائشة وهو يخط رجليه في الأرض، نقله علي بن أبي طالب والفضل بن العباس رضي الله عنهما، فكانت رجلاه تخطان الأرض ورأسه معصوب عليه صلوات الله وسلامه. فمكث عند عائشة اليوم تلو اليوم حتى جاء يوم الأربعاء في السابع من شهر ربيع الأول، وكان قد اشتد مرضه صلى الله عليه وسلم واشتد ألمه، وكرب المسلمون لذلك وحزنوا حزنا شديدا، فاجتمعوا عنده في المسجد يعودونه ويطمئنون على صحته. فدخل عنده بضع من أصحابه إلى بيته فلما رأوه قالوا يا رسول الله إن الناس في المسجد ينتظرونك. فقام فقال صبوا علي الماء، فصبوا عليه قربة، فكان إذا نهض أقعدته الحمى. ثم قال صبوا علي أخرى، فصبوا الثانية فلما أراد النهوض أقعدته الحمى، حتى صبوا عليه 7 قرب من الماء. فلما أحس بالنشاط قام عليه الصلاة والسلام وخرج إلى المسجد، واجتمع عليه الناس، فلما رأوه فرحوا بمقدمه وبدخوله صلى الله عليه وسلم عليهم، فجلس على منبره ولم يقم عليه كما كانت عادته، فأوصى المسلمين بوصايا كانت آخر وصاياه العامة. فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. ثم التفت ونظر إلى السماء فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم التفت إلى الناس وقال لهم: أيها الناس، من كنت قد جلدت ظهره فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت شتمت عرضه فهذا عرضي فليقتد منه، ومن كنت أخذت ماله فهذا مالي فليقتد منه. إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فما بكى إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال المسلمون: فالتفتنا إلى أبي بكر فعجبنا لما يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إن عبدا، فما فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نفسه إلا أبو بكر. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا أبا بكر. ثم التفت إلى المسلمين فقال: ما من أحد أمن علي صحبة ومالا إلا أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ثم دخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم، وجاء يوم الخميس في 8 من ربيع الأول 11 للهجرة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس فجره وظهره وعصره والمغرب، ثم مرض مرضا شديدا ودخل إلى بيته فاضطجع في فراشه. جاءه بلال يؤذنه بإقامة صلاة العشاء، قال: يا رسول الله، صلاة العشاء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم منتبها قال: أصلى الناس؟ قال: بل هم ينتظرونك يا رسول الله. فأخذ ركوة كانت عنده فيها ماء فصبها على وجهه، فلما أراد أن يقوم خر مغشيا عليه، فمكث مغشيا ما شاء الله له أن يمكث. ثم جاءه بلال بعد برهة فقال له: يا رسول الله، صلاة العشاء. فقام منتبها فقال: أصلى الناس؟ قال: بل هم ينتظرونك يا رسول الله. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو مكث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا دهرا لانتظره المسلمون. فقام في 3 وفي 4 حتى أحس أنه لا مجال من القيام، وأنه ماكث في فراشه لن يستطيع الخروج إلى المسجد. أول مرة يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن إمامة المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقامت عائشة، وهذا أمر قد يستغربه الكثيرون، لما تعترض أمنا عائشة رضي الله عنها على إمامة أبيها للمسلمين؟ قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني إذا ما قرأ القرآن فإن عينيه تذرفان، لا يستطيع تحمل قراءة القرآن إلا ويبكي. ما أرادت عائشة من هذا إلا أن تجنب أباها تطير المسلمين منه، كي لا يقال إن اليوم الذي أمن فيه أبو بكر مات النبي صلى الله عليه وسلم، فيتطير الناس من أبيها عليه رضوان الله تعالى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إليكن عني صواحب يوسف، يأبى الله، لأنه علم ماذا تريد، يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. كل الناس قد يكون عليهم اعتراض، كل قد ينتقد، كل قد ترفض إمامته ولا تراد إلا إمامة أبي بكر، فعليها إجماع الناس، بل وعليها تصديق رب الناس ورسول رب الناس عليه الصلاة والسلام. يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، لا يأباه أحد. فخرج أبو بكر فصلى بالناس صلاة العشاء، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويوم السبت لا يخرج إلى صلاة ولا يتكلم مع أحد ولا يدخل عليه أحد، وإنما يطمئنون على صحته من زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى إذا ما جاء يوم الأحد قام النبي صلى الله عليه وسلم ورأى المسلمين يصلون صلاة الظهر خلف أبي بكر، فخرج عليهم وأراد أن يصلي بينهم، فكاد الناس أن يفتنوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وكادت صلاتهم أن تفسد وتبطل لما علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه إليهم. وأراد أبو بكر أن يرجع إلى الوراء حتى يأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن يمكث، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بجنب أبي بكر يصلي فيه، والناس يصلون خلف أبي بكر. ثم دخل إلى بيته وبدأ يدعو أهله وزوجاته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فدعا زوجاته زوجة زوجة، فكان يعظهن وينصحهن ويرشدهن، ثم أرسل إلى ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها البضعة الطاهرة، فلما جاءت ورأت أباها على هذه الحال قالت: واكرب أبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، زمن الكرب يا فاطمة قد ولى، لما كنت أوذى في سبيل الله، لما كنت أضرب وأشتم في سبيل الله، لما كنت أكابد وأعاني الأمرين في سبيل الله، تلك أيام خلت وولت، وما أنتظره من الأيام خير وأبقى، إنما يرجو أن يكون عند الله عز وجل في المقام المحمود، وهو في المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. لا ترضى على أبيك بعد اليوم، زمن التعب والنصب ولا. إذا كان الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يؤتى بأشقى أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له: هل لقيت شقاء قط؟ هل لقيت بلاء قط؟ فيقول: لا. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي سيريه الله تعالى يوم القيامة من نعيمه ما لا يراه أحد، وما لن يسمع به أحد، وما لن يذوقه أحد، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ثم جاء بماله فتصدق به كله، ثم وزع متاعه وأثاثه وأسلحته على المسلمين، وما بقيت له إلا درع كانت مرهونة عند يهودي. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد كله في البيت، حتى إذا ما جاء فجر يوم الاثنين صلى المسلمون خلف أبي بكر كما هي العادة، واستفاق النبي صلى الله عليه وسلم على صوت المسلمين، وأراد أن يطمئن على حالهم، فأطل عليهم من الستارة، أرخى السترة أو أزاح السترة بينه وبين المسجد، فتبسم تبسما قال بعض الصحابة: شعرنا أن المسجد قد أضاء. من تبسمه صلى الله عليه وسلم لما رأى المسلمين على حالهم، وأن الله عز وجل قد أقر عينه بما رآه، وكان من آخر ما قاله في ذلك اليوم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. جاء الضحى واشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الوجع والألم والحمى، حتى أنه كان ليغشى عليه فترة ثم يعود فيستفيق، وكان كلما تمتم أو تكلم بكلمات لا يسمع له صوت من بحة أتت عليه في آخر حياته وحشرجة في الصوت، فكانت عائشة تريد أن تسمع ماذا يقول، فأجلسته ووضعت رأسه بين سحرها ونحرها، يعني بين صدرها وعنقها عليها رضوان الله تعالى، فكانت تطيب له رأسه وتمسح له وجهه وتقرأ على كفيه وتمسح بكفيه رجاء بركتها، فكان مما دعت له أن يشفيه الله تبارك وتعالى، فقال: لا لا، انتهى، يعني لا تدعي بالشفاء فإن الأجل قد أتى. فكان مما قال عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الحال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. فسمعته مرة يقرأ بشيء ما فهمته، حتى قربت أذنها من فمه عليه الصلاة والسلام، فسمعته يقول: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم وهو في هذه الحال دخل عليها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه وعن أبيه، وفي يده سواك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك، فقالت له: يا رسول الله، أتريده، أي تريد السواك؟ فأومأ برأسه، لأنه لا يستطيع الكلام، أومأ برأسه أن نعم، فأخذت السواك من أخيها وطيبته له بريقها، ثم دفعته إليه صلى الله عليه وسلم فأمره على فيه إمرارا لعدم قدرته على أن يتسوك كما كان يتسوك. تقول عائشة: لقد أنعم الله تعالى علي أن آخر ما مس ريق رسول الله ريقي، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم رأت بصره يشخص إلى السماء ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أصحابه أنه ما من نبي إذا دنا أجله إلا ويخيره الله بين أن يكون في حياته الدنيا خالدا وبين أن يلتحق بالرفيق الأعلى، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم يومها الرفيق الأعلى، فقال: بل الرفيق الأعلى. وفي رواية قال: بل الرفيق الأعلى الأسعد، جبريل وميكائيل وإسرافيل. ففاضت روحه صلى الله عليه وسلم، وخرجت نفسه التي ما خلق الله نفسا مثلها، وما طهر الله عز وجل روحا كروحه، خرجت أطهر روح من أطهر جسد عليه صلوات الله وسلام. ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أشرف عليه ولا أكرم من محمد عليه صلوات الله وسلام. تقول عائشة: فلما خرجت روحه وجدت ريحا ما عرفت وما شممت مثلها قط. أتعجبين يا أم المؤمنين، أتعجبين من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما إذا خرجت منها أطهر ريح؟ هو لما كان في الدنيا كانت ريحه أطهر ريح، ولما كان في الدنيا كان عرقه أطيب طيب المؤمنين، ولما كان في الدنيا كان بوله وبرازه أطهر من كل ما يعرفه الناس. أتعجبين من طهارة وطيب ريح رسول الله لما خرجت تلاقي رب الناس؟ قالت: وجدت ريحا ما عرفت وما رأيت وما شممت مثلها قط. أم سلمة رضي الله تعالى عنها وضعت يدها على صدر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم موته، تقول أم سلمة: فمرت علي جمع، جمعة وراء جمعة وراء جمعة، آكل وأتوضأ ولا تذهب ريح المسك من يدي، وما وضعتها إلا مرة على صدر النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي فاضت روحه. فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، علمت عائشة وأيقنت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فأرسلت إلى أبيها أبي بكر، وكان يومها قد خرج من المدينة، وأرسلت فاطمة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وأرسلت حفصة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن ابنته، فكان أول القادمين عمر والمغيرة بن شعبة، فاستأذنا على عائشة رضي الله تعالى عنها فأذنت لهما، قالت: وجذبت إلي الحجاب، يعني أرخيت الستر بيني وبين الرجال. فدخل عمر والمغيرة، فنظر عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سجته عائشة ببرده المحبر، فقال عمر: وأشد ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أشد الإغماء، إذا ما أغمي النبي عليه الصلاة والسلام فإغماؤه شديد. ثم دعا له ورجى له بالشفاء، ثم خرج من عند عائشة، فقال المغيرة لعمر: يا عمر، إن رسول الله قد مات. قال: ويحك، رسول الله لا يموت حتى يفني الله المنافقين، أنت رجل تحوسك الفتنة، قلب كقلب عمر، ثبات كثبات عمر، علم كعلم عمر، ذهب عقله لما رأى أكبر مصيبة أصيبت بها الأرض، ذهب عقله. فلما قال الناس وتحدثوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ما أطاق هذا وما استطاع أن يحتمل هذا الكلام، فصعد على المنبر واستل سيفه من غمده وقال: من قال إن محمدا قد مات قطعت رأسه بسيف هذا، ولكنه ذهب ليلقى ربه كما ذهب موسى للقاء ربه، وسوف يعود وليقطعن أيدي أناس وأرجلهم. عمر بن الخطاب قفل الفتنة، الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غير فجه، فتن، نعم ذهب عقله، وما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت، وما زال عمر على حاله حتى وصل أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاستأذن على ابنته فأذنت له فدخل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونبياه، أقبل عليه فقبله بين عينيه وقال له: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فخرج من بيت ابنته ورأى الناس مجتمعين حول عمر، وعمر يصرخ فيهم ويتوعد، فقال له: يا عمر اسكت اجلس. وعمر لا يربأ بحال أحد ولا يستمع لأحد، يا عمر اجلس، وما يتكلم عمر مع أحد، وما زال يتوعد ويصرخ ويرغي ويزبد، حتى بدأ أبو بكر بالكلام، فلما رأى الناس أبا بكر يتكلم تركوا عمر والتفتوا إلى أبي بكر، قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس: والله ما علمنا أنها في كتاب الله إلا يومها، ذهلنا عنها ونسينا أنها في كتاب الله، وما هدى الله إليها إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر: أفي كتاب الله هذا؟ أفي كتاب الله هذا؟ ولقد كان يتلوها، إلا أن الصدمة التي صدم بها والصعقة التي صعق بها أنسته كثيرا من كلام الله عز وجل. كيف لا يكون كذلك وقد كانت أنوار النبوة تشع بينهم، فلا مجال لفتنة ولا مجال لصدمة ولا مجال لكرب يأتي إلى قلوبهم وينفذ إليهم ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين ظهرانيهم. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام أنكروا عليهم قلوبهم، فبدأ الناس يمشون في سكك المدينة وهم يتلون قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يومها جاء أهل النبي صلى الله عليه وسلم وعترته من أهل بيته، فدخل عليه علي بن أبي طالب، ودخل عليه الفضل ابن العباس وقثم بن العباس، ثم دخل العباس، ثم دخل أسامة بن زيد عليهم جميعا رضوان الله تعالى، وأرادوا أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا قد غسلوا من قبل المئات بل والآلاف من المسلمين، لكن هذا ليس كغيره من المسلمين، هذا هو سيد المسلمين، هذا هو درة تاج المتقين، هذا إمام النبيين، هذا سيد الناس أجمعين، هذا الذي فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هذا الذي أقام الله به الملة العوجاء، هذا الذي ما قبضه الله تبارك وتعالى إلا وقد جعله رحمة للعالمين. أيغسل كما يغسل المسلمون؟ أيكفن كما يكفن المسلمون؟ فبدأوا يتشاورون في الأمر ماذا نفعل. نحن نغسل كثيرا من الناس، لكن هذا سيد الناس، ماذا نفعل؟ نجرده أو لا نجرده؟ فألقى الله عز وجل عليهم النوم، فناموا حتى كان الذقن أحده في صدره، أي من النعاس والنوم الذي طرأ عليهم. فرأوا من جانب البيت في النوم رجلا يكلمهم ويقول لهم: لا تجردوا رسول الله، وغسلوه من فوق قميصه. فقاموا وقد علم كل ماذا يفعل. فجاء علي وكان هو الذي تولى الدلك، والفضل وقثم وأبوهما العباس يتوليان قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وضع إلى وضع، وكان أسامة هو الذي يصب الماء. فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفنوه في ثلاثة أثواب سحولية، أي من اليمن، من الكرسف أي من القطن، ثم أخذوه ليدفنوه بأبي هو وأمي، وفداه نفسي وروحي ومالي وبنية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا في هذه المصيبة. أخذوه ليدفنوه صلوات الله وسلامه عليه. فلما وصلوا فيه إلى مدفنه احتاروا: كنا ندفن المسلمين، لكن هذا ليس كغيره من المسلمين. وكانت طريقة المسلمين يومها طريقتين: إما طريقة الشق، وهي طريقة أهل مكة، وكان الذي يتولى الشق أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وإما طريقة أهل المدينة، وهي طريقة اللحد، أي شق أفقي بعد شق عامودي. وكان الذي يتولى هذا اللحد أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. فاختلف المسلمون: أنشق لرسول الله أم نلحد له؟ فقال عمر: لا تصخبوا على رسول الله ميتا، ولا تصخب كما كنتم لا تصخبوا عليه حيا، بل اللهم خر لرسولك صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا إلى أبي عبيدة، وأرسلوا إلى أبي طلحة، ثم وجدوا أبا طلحة ولم يجدوا أبا عبيدة، فعلموا أن الله قد اختار لرسوله اللحد. فألحد أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان الذي أنزله صلى الله عليه وسلم إلى قبره علي والعباس والفضل وقثم وعبد الله بن عباس، وكذلك أسامة بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. ثم لما رجعوا وجدوا فاطمة في الطريق، تقول فاطمة: وأبتاه قد أجاب ربا دعاه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه. ثم التفتت إلى عبد الله بن عباس فقالت له: يا ابن عباس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ لا والله يا أيتها الطاهرة، ما طابت أنفسهم أن يحثوا على رسول الله التراب، ولولا أنه أمر الله عز وجل لما فعلوا ذلك. ثم انطلقوا عائدين. فكان من جملة من ما قال في موت النبي صلى الله عليه وسلم أن وقف أنس فقال لمن حوله: إنه لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم انطفأ فيها كل شيء، وما وارينا النبي صلى الله عليه وسلم التراب إلا أنكرنا قلوبنا. وهذا ما كانت تقوله، لكن بصيغة أخرى، أم أيمن بركة، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها يوما أبو بكر وعمر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بيوم أو بيومين يعزيانها وتعزيهما. فجعلت تبكي رضي الله تعالى عنها، وأبو بكر وعمر يقولان لها: ما الذي يبكيك يا أم أيمن؟ إنما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: أعلم إنما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولكني أبكي لانقطاع الوحي. أبكي لأن الذي كان يمدنا بكلام الله عز وجل ويأتينا به قد مات. أبكي لأن الكلام الذي كان يحيي قلوبنا ويأتينا بالخير والهدى والدين كله قد مات. أبكي لأنه ما عاد عندنا من يأتينا بخبر السماء بعد أن مات رسول رب السماء عليه الصلاة والسلام. فما زالت تبكي حتى هيجتهما بالبكاء فبكيا عليهم جميعا رضوان الله تعالى. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك أن نبيك صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشفت اللهم به الغمة وما قبضته حتى فتحت به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فما مات حتى جعل كثير من الناس يقولون لا إله إلا الله مخلصين لعلوهم، ونحن على ما قالوا من الشاهدين وبمقالتهم من القائلين. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وخليلك وحبيبك. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا في مصيبتنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم معزيا: واسمع يا صاحب المصيبة، اسمع يا فاقد المال والأهل والأب والابن، اسمع يا من أصبت بأي مصيبة تصيبها في حياتك، اسمع ماذا قال حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال: ما من عبد تصيبه مصيبة فليتصبر بمصابه بي، فإن أي مصيبة تصيب العبد ليست بشيء إذا ما قارنتها ووزنتها بمصيبة الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا أصابك ممات أو وفاة عبد من أهلك أو من بنيك، أبا كان أو ابنا أو زوجة أو حبيبا أو قريبا، فقل بينك وبين نفسك معزيا: مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات حبيب الله، مات الذي كان يأتيني بخبر السماء عليه الصلاة والسلام. فإن لم تتعز بهذا فاعلم أن في قلبك شيئا، واعلم أن في إيمانك نقصا، واعلم أن مصابك بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أكبر مصاب. فنسأل الله عز وجل أن يهجرنا في مصيبتنا، وأن يبدلنا في ذلك عند الله عز وجل رفقة به عليه الصلاة والسلام، وصحبة في جنته، وجوارا في دار خلده، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.